فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السائل يقول أحد الدعاة يقول من رفع السلاح على ولي الأمر فلا يجوز له أن يقاتله حتى يحاوره، فهل هذا من منهج أهل السنة والجماعة؟ لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين، هذا شأن الخوارج الذين يحملون السلاح على ولاة أمور المسلمين. نعم.